أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله بصير بما تعملون. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.

خلق الله